الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن I'm

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وما أدراك ما ليلة القدر Thank you. ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى نطلع